البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. معالي زايد، أحمد ببير، أحمد مرعي في العصافير. بطولة ميرفة سعيد، إسماعيل محمود، بالاشتراك مع رأفت فهيم وعثمان محمد علي. أغاني رضا أمين، ألحان محمد الموجي، غناء منى عبد الغني. واتكسرتوا علينا الخير واتكلوا قبل اللي بيبني عصافير، والنسل ما يتحدد مناقرها مناجل بتهدد عصافير، والنسل ما يتحدد مناقرها مناجل بتهدد، والناسنا بتصرخ وتقول يلا الله مين المنقول عن خيرنا اللي بيتمدد، واتكلوا منا العصافير، والناسنا بتصرخ وتقول يلا الله مين المنقول عن خيرنا اللي بيتمدد، واتكلوا منا العصافير يلا الله حوش العصافير. العصافير، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج محمد مشعل. مش حضرتك برضو سي الاستاذ؟ اهلا وسهلا. نعم، بركات بركات ابو الكرامات عرض حلق البوصه العموميه وكاتب العرايز اللي ما تخرش الميه. واني عايزك تشك لي عرايز فضاء ولا نفقه ولا تومين ولا مصالح احوال مدنيه في العصافير. مين اخويا؟ نعم، في العصافير اللي بتاكل الجمح. الله، هو انت غفير الشونه؟ الشحات. تعال تعال، اهلا وسهلا، ادخل. اهلا وسهلا. ده بسيمة حكيت لي عنك وقلت لها انا في الخدمه. اتفضل ادخل. خلي بالك يا ساتر. دستور يا سيادنا. السلام عليكم. وعليكم. اقعد، خلي بالك من الكلام. مبهدلنا قوي، واكله اكلنا يا سي الاستاذ هي والفراخ. الله لا يكسبهم. قلت انبه المسؤولين ما دام محدش بيوصل لهم الغد اللي احنا فيه. واجب واجب واجب على كل مواطن نظيف شريف. نعم، حكيت لي عنك وعن خطك اللي يشرح القلب وعرايضك اللي ما تخرش الميه. شوف يا فرحات. الشحات يا سي الاستاذ. ما علينا. شوف يا شحات، انا واعوذ بالله من انا جهبس في القانون، ضليع في مواده، ما من محكمه من المحاكم الشرعيه او الجنائيه والمدنيه الا وتعرف خطي واسلوبي، ولي فيها باع طويل وطويل جدا، عليم بكل مغارز القانون، حافظ مواده بعون الله مادة مادة فقرة فقرة. وما من قاضي الا ويستشيرني في بعض الاحكام لعلمه بخبرتي وتجاربي، وما من الله علي به من علم غزير يعجز عن وصفه الكلام والاقلام. الله الله الله اكبر الله اكبر. ربنا يزيدك. انا فاهمك، انا فاهم كل اللي انت قلته. ربنا يزيدك في النعيم يا استاذ. شباب، ساعات انا انسق الشكوى من هنا، امال شكوى من دول تخرم دماغ المسؤول. ازاي؟ بتنسيقي انا. تخرج دماغه من هنا ما ينامش الليل من هنا الا بعد ما يحقق فيها، وفورا ولابدا وحتما ياخذ فيها اجراء، وسريع وسريع جدا. الله، سبحان العفو الوهاب. انت قول يا شحات، تسمع عن مجلس الامن؟ ايه مجلس الامن؟ مجالس ياما يا سي الاستاذ. وشرفك، شوف وشرفك ومالك علي يا مين. شرفي؟ امال شرف يا شحات. مجلس الامن لما تعرضت عليه مشكله كمبوديا ما اخذوا الا برايي، وقف مندوب كندا الدائم وقال لهم هتختلفوا ليه والحل موجود في رأي بركات ابو الكرامات. تصفيق حاد، صفق الحاضرين وهتفوا باسم العبد لله واعوذ بالله من قولة انا. امال اللي جايك ليه؟ مش من سمعتك يا سي الاستاذ؟ العبور والبراد وكوبايات وقمع السكر من عندك يا بنت. هخبطك يا شحات زرده، تطلع اللي جوه نفوخك تتبحبح. انا بقى اترجمه على الورق سلاسل من ذهب مع ثاني اكسيد الكربون والتقطير الاتلافي الرابع اكسيد الزعزيع مع بعض السم الزعاف الذي اذا ما اصاب ما يخيبش ابدا. بقول ايه، فلوسك جاهزه ولا مؤاخذه؟ فلوسك معاك؟ دي اللي انا فهمتها. ايوه الخير موجود والحمد لله. معاك دخان؟ معايا علبه مليانه بحالها. يبقى للصباح شاهين يا بنت. وصلت البيه المفتش يا جدع عندي؟ لحد ما قعد في القطر واطمنت عليه. جميل، وطلعت له القفه وحطيتها على الرف فوق دماغه كمان. مش قلت له ان دي حاجه كده يعني بس حضور؟ قلت له دي نفحه من النفحات اللي ما تقش بالمقام، 10 ترطال زبده على مقاسه والزيتين مكتفين ودفه فطير مشلتت عشان الولاد. وقال لك ايه؟ ما قالش. قال لك انه مضى على التقرير. حلف لي باغلظ الايمان انه زار كتير من الشون ما شاف شونه مظبوطه ولا متربطه زي شونه كفر ابو الحواشي. يدوم العز يا سيدي. لا بقى انا ما احبش اللي يصرفعني ابدا. ما انا اصلي مستاذن من الشونه وخايف حد يطل ما يلاقينيش. بقول لك ايه، انا لما استطعم شكوى وتعشش في نفوخي مشكله احب اكتبها على رواقه مال امخمخ لها واعدل دماغي بزردتين ثلاثه وهوب علي اليمين ما يكتبها استاذ بكرسي في القناه. انا شربت الزرده وعلبه الدخان خلصت ولسه ما ابتديناش. هنبتدي فمستعجل ليه؟ اسمك ايه ومنين وليه ومولود فين وسنك وعمرك وبتشتغل ايه؟ ما هي لازم ده كله يا سيدي استاذ بركات افندي. نتعرف يا اخي، نحب نتعرف، وبعد ما نتعرف وتحصل بينا ألفة احبك واتعاطف مع مشكلتك والقريحة تشتغل وديله الشحات عبد الحفيظ النحات غفير شونة كفر ابو الحواشي. حلو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس شركة السنابل للصوامع، تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم الشحات. قلت الشحات يا اخويا؟ الشحات عبد الحفيظ النحات. مين نحات؟ جدك كان مثال ولا ايه؟ يعني ايه يعني ازاي يعني؟ اي مثال يعني نحات، فنان بيعمل تماثيل ولا مؤاخذة؟ لا لا لا ولا حاجة من دي خالص يا سيدي الأستاذ. الله، أمال كان نحات ايه؟ شبطيخ؟ ولا مؤاخذة نكتة بقى والنكتة حكمت. خلينا معاك. مقدمه لسيادتكم الشحات عبد الحفيظ الشحات. النحات. النحات غفير شونة كفر أبو الحواشي. الحواشي. الحواشي ماشي. أما بعد يا عيني يا سيدي يا روحي على اما بعد دي. اما بعد دي في عرفنا يا شحات يا اخويا هي المفتاح السري اللي بتخش بيه على الموضوع. تدحلي بالمسؤول تسحبه واحده واحده وهوب اديله في العميق تروشه. يا سيدي يا الاستاذ الشونه لوحدها. اما بعد فقدتناها الى علمنا غيرتكم على ثروتنا القوميه. على ايه؟ ثروتنا. مش عملت وبلد وما تبذلونه والحبر وما تبذلونه من جهد جهيد في سبيل اصلاح ما افسده الظهر. لا، اللي افسده العصافير والفران. اسكت انت الظهر. حاضر. وترشيد الاستهلاك وتخفيض نسبه الهالك، واقسم لولا علمي بذلك لما تجاثرت وارسلت لكم شكواي هذه. يا عيني شوف لساني طالع زي هذه. دول اللي احنا بقى ولا مؤاخذه بنسميهم مجايب الدماغ. مجايب ايه؟ الدماغ. هايل. عارف يعني ايه شحات مجايب الدماغ؟ ايوه مجايب الدماغ، يعني راحت دماغه تبقى هناك الواحد يجيبها كده. لا عارف يعني ايه؟ يعني ايه يا استاذ؟ لا مؤاخذه الالوظه. نعم؟ الالوظه. ايوه بس مش فاهم. عشان تجيب دماغ المسؤول يا شحات يا اخويا لازما وحتما ولابد تفخم فيه تالوظه. مال تاخده في صدرك بكلمه. هو اللي هتجوزه واخده في صدرك؟ اقول لك تالوظه تقول لك جوزه؟ تالوظه يعني تاخده مؤاخذه في صدرك بكلمتين حلوين طيبين عن سمعته عن نظافته تصور جيته لحد ما يجي معاك حبه حبه تروح داخل في المفيد. دي خش خش انت في المفيد يا سي الاستاذ. خش سمع الوظك علشان انا سايب الشنه لوحدها. وزن عندي فينا شو عند الوظه. اسم الله عليك الوظه. ايوه شكواي هذه واسمح لي يا سيد المدير ان اقول بملء فيه. اهدى الفتوح ده يا بركات فيه مره واحده. مش كتير عليك يا بركات. ودي حاجه كبيره دي يا بيه. طول بالك عليا امال دي عقد. اي فيه دي يا شحات ما يفهمهاش الا ذوي العلم والثقافه العاليه، وهم في الزمن ده للاسف قليل. ايوه يا بيه، يعني اللي فيه دي، اللي فيه دي من ايه يعني؟ اتفضل عليك. حلو انك بتسال. أيوة. حلو حلو. قلت لي الفيه يعني البق يا شحات، الحنك ولا مؤاخذه. إيه؟ فاذا كانت منصوبه اصبح فاه، واذا كسرت قلنا فيه، وبوظه ضمت قلنا فوه، واذا خلاص في إيه؟ الشونه لوحدها. قلت لك ما تصربعنيش، خلينا حبش لك العريضه. امال هو صلق بيض ولا صلق بيض يا شحات؟ اديني قلتلك اهو الفيش. حاضر يا اخوي. يمين بالله لو شفتها عنده في الشونة تاني لاجيب كرشه. يوه ما خلاص بقى. هطلب ايه؟ تميل دماغه هو التاني. هو احنا ناقصين؟ ثم هو مش قاعد بياكل عيش؟ مش شغلته شغله ما يحلمش بيه؟ يزيدك مني عم روح. يبقى ايه لازمة ده كله؟ شباب بقى والبت اصلها حلوة. نعم يا اختي. انما ده ما يمنعش انها شرانية ومحرك شر. مش صحيح، فهميه. قولوا له امشي ورا روس افندي تكسب دهب. وبما ان مشكله العصافير كانت تواجه شعب الصين وبتكتف الايدي، تم القضاء عليها. لذلك اطلب من عدالتكم العمل على اباده العصافير هذه التي تسرق قوت الشعب وتبدد الغلة، تلك الثروة القومية التي يسمونها الذهب الأصفر. الذهب يا بركات نقطة. وأنا أقترح صرف بنادق لزوم القضاء على لصوص القمح، سواء كانوا في الشونة أو على الشجر أو في أعشاشهم قابعين. الله الله يا عيني تقفش. حلاوة يا عيني على القبعين دي يا شحات. ايوه حلوة زي فيه. اسم الله عليك اوعى الدواء يا اخوي. علي النعمة ما تطلع ابدا القبعين دي من اجدعها ابو كتف في البلد، وما تطلعش الا للغالي العزيز. انا قلت ايه؟ انا سايب الشنة لوحدها. يا سيدي خشوني اتنين خليك معايا خلينا نكمل. مالك يا نصحى فندي؟ مصيبة صوخة جات. فين كف الله شر؟ فين الواد شحات؟ هو شون؟ ناديه. هو في ايه بقى؟ قلت ناديه. هاتوا على ملا وشه وجرجروا من قفاه. حصل حاجة يعني يا نصحى فندي؟ هروح في داهية. فين بس كف الله شر؟ هروح في توكر من جرايره. مش قلت لك المصايب ما تجيش الا من القرايب؟ ناديه. حالا حالا يا نصحى فندي. طيب طيب يا وش الاخص، اداريك وتويك ووكلك وكلمك، وبعد ده كله تفقعني اسفين ليه؟ وبتستر من مين؟ ايه ايه يا بيت بتخالي؟ اهلا اهلا. الشحات بشحمه لحمه. يامال ايه يا مصعب افندي حبيبي؟ من عيني ومهجتي وفقع مرارتي. ليه كف الله الشر؟ بعد فينا شكوى يا شحات. انا برضو يا مصحى فندي. نعم يا اخويا. هتنكر؟ انا بعت شكوى فيك وانت خيرك علي. اما ايه اللي انت بعته ده؟ دي شكوى عشان العصافير. نعم يا شحات. العصافير اللي بتيلها القمح يا جوز بنت خالي. مالها؟ مادام محدش قادر يرجعها البهوات الكبار يقدروا. انهو بهوات؟ اللي قال عليهم البه المفتش اللي كان هنا. هو انت اتكلمت مع البيه المفتش كمان؟ مش قال قدامك يا بيه ان الحل في ايد الناس الكبار، بس مين يسمعهم؟ وانت بقى اللي هتسمعهم. وليه لا؟ يوضع سره في اضعف خلقه. وقلت ايه في الشكوى؟ صحواها ايه؟ صحلها ده ايه دي؟ صحواها صحواها يعني مظلومها. مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيه انه لازما ولابد من وجود حل عشان الغله اللي بتبيع هذا. الله اكبر الله اكبر. وبما ان العصافير هي المسؤولة فلابد البهوات الكبار يتدبروا ويدبروا زي ما حصل في بلاد بره. يا عيني يا عيني يا سيدي. ومن ده اللي كتمها لك؟ بركات يا فندم. ايه؟ بركات ابو الكرامات. انجر انجر من قدام احسن وسيد ابراهيم اقلب عليك المكتب افطشك اجيب اجلك. انجر. هو كان حصل ايه؟ انجر بقول له مش اكل عيشكم من الغله. ولما اكل عيشكم منها سايبين العصافير تنهبها ليه؟ ايه قولك بقى نصف فندي. الواد ده يعرف حاجات كتير وكنت بفكره ساهي. التاريخ وراه دواهي. يعني اتاكدنا اويطة ومنين؟ في الشحات؟ لا لا مش عرفك. هو يعني اجدع من مين؟ اجدع من فتح؟ حالا كده؟ يا بسيمه والخضر وصل لهم ازاي؟ انا عارف. الله طب وبعدين؟ ما عرفش ايه اللي مزعلهم ومغضبهم. حتى نصحى فندي شخص فيا وقال لي امشي نجار. وانت يهمك منه ايه؟ وانا عملت حاجه غلط؟ لو كان فيه غلط ما كنتش وافقتك عليه. هي الغله دي مش اكل، مش حرام كل واحد يوقف ويتفرج كده اهو؟ يمكن زعلانين على روحهم. ليه ليه؟ ما احنا لو حافظنا عليها وصلناها وحطيناها في حباب عينينا لحد هيوقف على طابور العيش ولا الدقيق هينبع براني. ويا ريت لحد الطوابير وبس. دي الناس بتقف في الطوابير وتاخد العيش واخرة المتمة يلقحوا نص في الزبالة. وهو ده مش حرام برضه؟ ومن الزبالة على مزارع الفراخ وعلى بيعين الطعمية. ودي يبقاني لما نبه البهوات الكبار بعريضة زي اللي بعتيه يزعل مني ليه نصحى فندي؟ اما العوز ياخدك بالحضن. وليه لا؟ واني مش بدور على المصلحة. محدش يهمه الا مصلحة نفسه. مش بحارب اللي بياكلوا الاتنين مليون ارداب دول؟ الله هي العصافير. يا دي العصافير يا راجل، انت بتستهبل ولا شكلك كده؟ الله جريها بسيم، بعد كل اللي جرى واللي حصل واللي حكيتهولك هتستهبل وتقولي عصافير تاني؟ مش نصحى فندي هو اللي كتب الكلام ده في الجرنان؟ مسوق بقى وبطل نوم. نوم؟ في ايه الحكايه بالظبط؟ لا حكايه ولا روايه. الشكوى وصلت ونهار ما حد يسالك قول اللي شفته واللي تعرفه وبطل شغل الاستهبال ده. الساعي ورا الحق كسبان يا شحات. طب رايحه فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي. رايحة ادور على لقمة عيشي ولا هقعد جنبك اقول يا ترى ويا هل ترى؟ اجمد اجمد امال هو العمر فيه قد ايه يا بني ادم؟ شحات انت شحات. ايه يا سعادة البيه يا جوز بنت خالي؟ بتعمل ايه عندك؟ بلم خلاجاتي زي بنت خالي ما قالت. سيب خلاجاتك يا بوزن اخص دلوقتي. رديت عني يا جوز بنت خالي؟ وانا اقدر استغنى عنك يا شحات. شطوان واتحكم والضفر ما يطلعش من لحمه يا شحات يا اخويا. هو ده العشم ورحمة الغاليين. شحات انت مطلوب بكرة في المديرية. المديرية؟ مطلوب للمسؤول امام السيد رئيس التحقيقات في المقر الرئيسي للشركة. يعني ايه يا جوز بنت خالي؟ يعني عايزينك عشان ياخدوا منك سن وجين. ياخدوهم منين؟ انا ما عنديش خالص. وبعدين ليه؟ هو انا عملت ايه؟ مش باعت شكوى ولازم يتحقق فيه؟ ايوه يا نصحى فندم. من الفجر الكل واخد القطر ونزل على المديرية، ومن المديرية على مقر الشركة عدل. طب وهو انا هعرف اروح لوحدي؟ ثم انا ماليش دعوة بأيها حاجة. نعم نعم نعم. مالكش دعوه بايه يا شحات؟ لا ايها حاجه، انا قلت لهم على اللي في نفسي وهما يتصرفوا. كويس، وايه هو بقى اللي في نفسك؟ يشوفوا حل زي بقيه الدنيا في العصافير والغله اللي بتروح هدر. شحات انت هتسافر بكره يا شحات. اسافر ازاي يعني؟ وهتقول كلمتين اتنين وبس. عارفهم؟ عرفهم يا جوز بنت خالي. الفران بتقرقض الخيش والشونة محتاجة الى مبيد حشري للقضاء على الفراخ. ايوه هو كده صحيح. والعصافير محتاجة الى مبيد هي كمان. لا تتكلم في غلة ولا عن عجز ولا تجيب اسم حد من العاملين. ما هو دي قصدي وشرفك يا نصحة فندي. كلمتين ورد غطاه. وبعد كده اي سؤال يسألهولك تقول معرفش. معرفش. حاضر يا نصحة فندي. وبعد ما ترجع بالسلامة لنا قاعدة مع بعض. هو الضفر يا ابن عمة مراتي ما يطلعش من اللحم يا جوز بنت خالي. استلينا. تسافر بكرة؟ عايزيني في الشركة عشان العريضة؟ ايوه عشان العريضة. وش عجب المرة دي يعني؟ ما ياما فازع بعت عرايض محدش سأل فيه. واني قال لي ياما بعت واشتكيت وطلبت بحقي وحق ابويا، محدش قال لي يا باسيني يا بنت سلامي تعالي سمعينا صوتك وشكوتك. ماني عارف بقى. اني هسافر معاك. هتسافري معايا؟ وما هسيبك لوحدك؟ هو يعني اللي هتكوني في ديابي؟ رجلي على رجلك. ولما تحط رجلك على رجلي انشل ازاي يعني؟ ايه فكرك يعني؟ عشان حرمة هسيبك وما اقفش جنبك؟ لا انا حرمة صحيح، لكن وقت الزنقة اجدع من 100 راجل وشرف. طب وهتعملي ايه معايا في البنك؟ هحود انا وانت على البوسطة العمومية تاخد شرط عم بركات. بركات تاني؟ ايوه امال، راجل عارف القانون برضه. وبعدين حستناك عشان اطمن عليك. خايفة عليا يا بسيمة؟ من خد سلم يا شحات. فكرك يعني هيعملوا فيا حاجة؟ الرزق مش بايد مخلوق يا شحات، ده رزق من عند ربك الرزاق. صدقتي والله يا بسيمة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالرجل الامين الكمل. خيرا؟ اصلهم بعتله في الشركة يا استاذ. بعتله؟ اه لازم بخصوص الشكوى ولا ايه؟ حاجة زي كده بركات فندي. بقول لك ايه، خش بقلب جامد حديد لا يفل الحديد الا الحديد وقول اللي عندك. طيب افرض من غير مفرض، ما تفرضش. لقيت نفسك مزنوق وشك مظهر معاهم ومش عارف لا تخير ولا تدير وخلاص زنقت، قول لهم اجيب المحامي بتاعي يهضر. يسر اصلك يا استاذ. وقصدك تصفر لي؟ صفر كده. ايه تصفر لي؟ ما معيش صفار. انت صوت. ايوه هو ده، يا عيني عليك. تصفر لي واحدة زي دي تلاقيني جنب منك في قسم التحقيقات عجل على جناح السرعة فريرة هوا. تشكر يا استاذ بركات. اتكل اتكل وسيب برسيمة معايا هنا ومنصورة باذنه تعالى. هتوحشيني قوي يا استاذ بركات. اتكل هتوحشيني. مع السلامة. مع السلامة يا استاذ بركات. سلام يا اخوي. انا قصدي مش قادر ابعد عنك. مع السلامة يا استاذ. يا استاذ بركات شد حيلك. انا ماشي. يرجعك سالم غانم يا رب ان شاء الله. يا استاذ تفتكر يعني هيجرى له ايه؟ ولا حاجه، راجل معتوه تبقى للقانون. امال ايه، بعد يشتكي العصافير هياخدوا كلمتين منه مع السلامه. بس ده ساحي ووراه دواهي. لا دواهي ولا ساحي ولا ناهي، ما تحطيش في امل. جميح صدقيني. يعني ايه؟ مش هيتكلم عن عم فازع وعن ابويا وعن الحراميه اللي بالهاف والغمله؟ غلت مين وغلت مين يا سالم؟ ولا يعرف حاجه في اي حاجه صدقيني. بقول لك ميح، عارفه يعني ايه ميح؟ ايه دي؟ ايه يا اخويا دي؟ بقى هي دي الشركة اللي مسؤولة عن الشيون؟ دي بتبرق زي الازاز. حتى الحيطان والشبابيك ملمعه وملعلطه وحاجه ولا في الاحلام. طب ولما هي نظيفه وبتبرق كده امال الشوال مالها عادم؟ طب دي برضه بتخشها الفيران. وهتخشها منين ودي متقفله وعامله زي الحق البنور؟ عاوز حاجه يا راجل انت؟ انا انت ايوه انت ايوه امال عاوز حاجه؟ حاجات يا غالي. امشي نجرب من قدام الباب. امشي نجرب ده ايه؟ مش انتوا اللي بعتين لي؟ قرب هنا. حاضر. واقف تتمسح في الباب ليه كده؟ ما اصل انا جاي اقابل الباب بتاع الشكاوي وادي الجواب معايا اهو. وريني كده مين؟ الشحات بتاع ابو الحواشي؟ اهلا وسهلا. ايه وادي يا بيه؟ يا دمور يا دمور اتفضل اتفضل وصلوا لاسم التحقيقات يا سيد بسرعه. الموظفين وايه البساط المفروش على الارض دي؟ لا لا لا لا لا. والسلالم الخشب اللي معموله بالنحاس بقى هما دول المستوظفين اللي احنا بنشتغل عندهم؟ طب وهم دول برضو يعرفوا حاجه عن الجمح والغله والفران والعصافير؟ تعالى يا شحات. ايوه يا بيه. ادخل. حاضر يا بيه. اقفل الباب. حاضر. اقعد يا شحات. لا ما يصحش يا بيه. قلت لك اقعد. امرك يا بيه. انت الشحات بتاع العصافير؟ الله ينور عليك، ده كده هتحلو قوي قوي. ايوه انا بتاع العصافير يا بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بيه. اسمك ايه بقى بالكامل؟ الشحات عبد الحفيظ النحات. شغلتك غفير شنط كفر ابو الحواش يا بيه. تعرف ايه عن اللي بيسرقوا الغله وقوت الشعب يا شحات؟ ايه سلابه. الله، انت ما سمعتنيش ولا ايه؟ لا اصل انا مش واخد بالي من الكلام كويس. مش دي الشكوى اللي انت بعتها؟ ايوه باين هي. مش بتقول عندك كلام عاوز تقوله عن القمح وقوت الشعب والثروه القوميه؟ ايه امال يا بيه. طب ما تقول. صل على حضره النبي يا بيه عليه الصلاه والسلام. بقى انا اول ما اشتغلت في شنط كفر ابو الحواشي اشتغلت عن طريق مصحف همزي جزء اتخاذ. هو غاب كده ليه يا بركات فعلا؟ اطمني يا بسيمة اطمني. عشان من ازاي بس؟ ده بقى له ساعة وساعتين وثلاثة. ده ساعات بيبقى في بيات ايه هما بتوع التحقيقات كده سايبين. انا كده ازاي بقى؟ شوفي مولك، ما دام التحقيق طول تعرفي ان كله في الباي باي، في الباي باي، في الفاضي يعني. في الفاضي؟ ايوه، عشان يسكتوه يقوم يعصروه يطلع من عندهم عرق ومرقه مهدود الحيل يقول حقي برقبته ويحرم يكتب شكوى تاني مرة. يعني ايه؟ لو اتكلم محدش هيسمعه ولا حد يسمعه. وزمان المحقق قاعد يبرح له ودماغه سرحانه في حاجه تانية خالص. الشحات ينزع وصاحبنا دماغه في فراخ الجمعيه. الشحات يحزق ويقول وصاحبنا مخه في العلاوه الاستثنائيه. احنا رجال قانون وفاهمين بعض كويس. لا لا لا لا بقى. لا ايه يا سعادة البيه، هو انا قلت حاجة زعلتك؟ ها اخر جملة قلتها ايه يا شحات؟ سمعني كده. قلت ان العصافير بتاكل القمح يا بيه والناس مش لاقية قد ايه. انه عصافير؟ حد ما يعرفش العصافير يا بيه؟ انا ما اعرفهمش. عايزك تمليني اسمائهم اسم اسم. اسامي مين يا بيه؟ العصافير اللي بتلهف قوت الشعب. دول كتير كتير قوي يا بيه، ولا هعرف مين ولا مين. قول لي على كم اسم وكانت عصابة منظمة نبلغ الامن العام. عصابة منظمة زي يعني؟ يعني بيسرقوا ازاي، بيودوه فين، بيبيعوا مين، ازاي يسرقوا الكمية دي وما بتبانش ولا تكتب في السجلات؟ بياكلوه بين بياكلوه، لا بيزنوه تهضل. اسامي، انا عايز اسامي. اسامي هي العصافير لها اسامي يا بيه. كل مخلوق في الدنيا له اسم، مليني اسم اسم عشان الامور تبقى واضحة يا شحاب. يعني مش عايز تقر وتعترف يا شحات؟ اجري واعترف ايه يا بيه؟ التنظيم. ها؟ التنظيم اللي انت تبعه مقره فين؟ ايوه يعني ايه يا بيه؟ بلاش اسهلها لك اكثر. سهلها سهلها، ربنا يسهلها في وشك يا بيه. اقرا لك من الشكوى اللي انت بعتها؟ اقول لك انت كاتب ايه؟ ايه يا بيه؟ وانا اقترح صرف بنادق. حلو. ايه يا بيه؟ اه ليه بقى؟ البنادق دي ليه يا شحات؟ الا ليه؟ هما في الصين موتوا العصافير ده، مش بالبنادق؟ عصافير تاني يا شحات. وثالث ورابع. طب مين اللي شارع عليك بحكايه البنادق دي؟ بركات افندي. مين بركات افندي ده؟ ده الراس الكبيرة؟ هو ايوه هو هو هو كبير، هو الكبير. بركات افندي ابو الكرامات العرض حلقي. الله، وبركات معاكم في التنظيم؟ طبعا. مش هو اللي كتب لي الشكوى دي يا بيه؟ هو اللي طالب بنادق؟ لا، الحكاية عايزة بوليس. بوليس؟ لازم الامن يتدخل يا شحات، واللي هتبقى فوضى مجزرة. الله اعلم هتاخد مين في الرجلين. ايوه طبعا. يعني ايه يا بيه فسر كلامك عشان انا مش فاهم؟ يعني هطلب البوليس. بوليس ايه بس كمان الله الشر، سيب التلفون وصلى على النبي المال. لا يمكن يا بيه، صلى على النبي في قلبك، هو انا ناقص بوليس؟ مش ممكن. ابوس ايدك يا بيه، بلاش فضايح وشحطات على الفاضي. يعني ايه يا شحات؟ يبقى في تنظيم وبنادق واتهامات زور في الناس الشرفاء واشكر. والله العظيم ما كان قصدي. طب اكتر الكلام ده، امضي وقول الشكوى كيديه. ايوه بس يعني ايه كيديه دي؟ يعني من كيدك من العصافير كتبتها. اه وما هو ده اللي حصل والله يا سعاده البيت. طب اكتب اكتب. اقر. اكتب انت، انا ما اعرفش اكتب. اكتب له اقر واعترف ان الشكوى كيدية. خد امضي وابصم، هم ابصم يا شحال. خير يا شحال؟ ما كنت بقى تعبت قلبي. كل خير ان شاء الله. كل ده كانوا بيقولوا لك ايه؟ حكيت للبيه على الموضوع. ها وقال لك ايه؟ قال لي ان شاء الله هنحل المشكله دي وبصمني. بصمك على ايه؟ على ان العصافير كيداني وفرساهي. نعم يا اخوي. بس برضو بركة افندي ما كانش له حق يزودها. يزودها؟ يزودها ازاي يعني؟ يعني ايه لجنة البنادق والسلاح والكلام اللي كاتبه في العريضة دي؟ يوه مش عشان يحبشني. انا قلولها ستر ربنا كانت حكاية البنادق دي ودتني الدهية. خلاصته؟ خلاصته كل شيء حيتصلح ان شاء الله. الجمح في الحفظ والصوم، وزي ما حصل في الصين هيحصل هنا بعون الله. اسمع، اجمع لي كل اجهزة الامن المعنية في الهيئة. امرك يا باشا. وتاريخ الولد ده من يوم ما اتولد لحد ما اشتغل في الشونة. حالا يا فندم. بس من غير ما حد في الصحف يحس. طبعا يا فندم. مش عاوزين حد يقول لنا شغلت ولد زي ده عندكم ليه وما عرفتوش اتجاهاته قبل ما تشغلوه ازاي. فعلا فعلا يا فندم. واسمع، علشان ما حدش يمسك علينا فرصة، شكل لنا لجنة وابعتها حالا على كفر ابو الحواشي، تجرد الشونة وتراجع السجلات. اما الولد ده انا هشوف له صرفة. والله والله يا نصح بيه يا جزء بالتخالي ما كان قصدي. هم اللي فهموا كلامي غلط. حصل خير يا شحات. ايه يعني فهمت؟ عشان كده ابن الايه كل شيء يقول لي اديني اساميهم اديني اساميهم، واني بزناخة مخي اقول له هي العصافير لها اسامي برضه. شوف يا شحات يا ابن عمة مراتي. ايوه يا جوز بنت خالي. هو ربنا سطر. اي نعم، واللجنة طلعت من هنا تثني على الشونة وسجلات الشونة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لكن هفوة بسيطة مسكوها عليا، وبالتالي هيخصموها من مرتبي وتبقى سابقة في ملفي. يا نهار مش فايت. هي ايه يا نصحة فند؟ العهدة ناقص 4 شويلة فاضيين. فاضيين؟ ودول تمنهم كام؟ مش مهم تمنهم، مش مهم، لكن الاهم هو ملف اللي فضل طول عمره ابيض زي الحليب على قدومك انت تلوس ودخلوا تحقيق وخصم 4 جويلة فاضيين. والله العظيم ما كان قصدي، انا كل اللي اشتكيت منه. عارف عارف عارف. طيب اصلح الغلطه دي ازاي؟ اقول لي اشيل اني شوالين وانت شوالين، ولا اني شوال وانت شوال، ولا اني الشويله كلتكم؟ لا ما خلاص، الشركه صلحتها والحمد لله. طيب خلاص يبقى الحمد لله. وصدر قرار فصلك من العمل يا شحا. الحمد لله. رفضوني؟ ايوه رفضوك. ما انت كنت فاتت اختبار لمدة 6 أشهر وما نجحتش في الاختبار. زي انا صحبندي. ومن حق الهيئة ترفضك لانك مش متثبت. برضو مش فاهم. تلم عزالك يا ابن الناس، ومطرح ما جيت ترجع وياك تعتب كفر ابو الحواشي تاني يا شحات. اخذ الظرف على اي باب، مادام كل ما اروح عند حد يزعل مني. ما منيش لازم الجعان. لا لا يا سحاب، اياك تهرب تاني. وهقعد اعمل ايه؟ واحون على كتفي. انت ذنبك يا هلال، انا طول عمري منحوس، والمنحوس منحوس حتى لو علقوا على جفاه تنوح. اضحكي. عارف ليه؟ عشان اول مرة حسني بحاجتك صحيح لما كتبت العريضة يا شحات. تقوم تخيب جنبي وتهرب. ايه؟ اصل انا اللي زي انكتب عليه يعيش هربان. انت هربت من بلدك عشان ما تقتلش بريد، لكن هتهرب من هنا ليه؟ عشان ما تقتلش على حد. وكفايه اللي عملته في نصحة فندي. هتهرب من الحق يا شحات. هو فين الحق؟ موجود، وانت ابتديت تقرب له يا شحات، ابتديت تعرف سكته، ولازم تفضل وراه للنهايه. احترت والله يا باسيم. اول مره انحشر في حاجه طبنت على دماغ الرجل الطيب اللي اكرمني. اذا كنت بتحبني بصحيح خليك ورا الحق للنهايه. احبي؟ ايوه. ربنا اعلم باللي بجد من ناحيتك يا غسيل. يبقى حط ايدك في ايدي يا شحات، وخليك ورا الحق اللي انت مؤمن به للنهاية. شوف يا شحات، عشان ترجع الشونة مرفوع الراس والهامة وتواجه الظلم بمنتهى القوة والشجاعة والصرامة ولا تشعر بوحشة او ندامة، خليك معاي. معاك يا بركة فندي، بس نصحة فندي يفهم انني ما كنتش اقصده حاجة ابدا. الصحات ما يهمهوش يرجع الشوني ولا يشتغل فيها خالص. ازاي بقى؟ كل اللي يهمه القمح اللي بيتسرق ويتبعتر يمين وشمال. امال هيعيش منين المسكين ده؟ اهو هيقف معايا على الفرش، ودينا هنبيع ونشتري سوا، واللي يرزقنا به ربنا مكفينا. طيب افهم ايه المطلوب ولا مؤاخذه؟ ابويا اشتكى من الحرميه، كرشوه وقهروه لحد ما مات. الشحات ما قالش حاجه ابدا. حيالله الحوش والعصافير اللي بتاكل القمح رفضوه، امال لو قالوا حوش الحرامية كان عملوا فيه ايه؟ سنقوه؟ لا كانوا عينوه. نقطة معلش برضو لسه انا مش مستوعب. عشان اقرع الهجة بالهجة عاوز كلام واضح. الشحات عاوز صوته يوصل لمصر. فهمت يا بركات افندي؟ مكالمة من السنترال يقولوا قالوه. نقطة تانية. ما اقصدش بس كده بسيطة جدا. معاكم فلوس المواصلات والنقندات ولازم مصر معاكم. أنا كل اللي عايزه يعني كل اللي عايزه ان شاء الله اصرف كل اللي حلتي ان نصحى فندي يطلع بريء. ايوه ما حدش يلسه بكلمة. خلاص بالفجر ان شاء الله نكون في مصر ونقول للناس اللي هناك اللي احنا عاوزين نقوله. وهي فرصة ازور حسين شلايا حسين واجيب بخور من سيدة شلايا ام هاشم واهبر لي اكل فحمة راس. لكن هو شرفك شوفوا شرفك وانا محلب بشرفك تعرف. لا ترجع من مصر مجبور الخاطر يا شحا. قولي ما عادش في بلدك معزز مكرم دي يا شحا؟ معزز مكرم ازاي يعني؟ يعني تقعد كده معزز وكده مكرم يعني غريبة اوي. الا انت مش بتقول عندك ارض وهتنفع بيه طول ما القلوب كارهه بعضيها؟ ازاي يعني؟ اقتل واحد عشان اخد بصار عم ابوي واعيش شاور رقبتي فوق كفي حلو؟ حلو. اتجوز واخلف لي عيل ملحقش افرح بيه ويقتلوني؟ لا مش لازم ياخدوا بطار اللي اتقتل منك. يكبر ابني مسكوه سلاح وخد بطار ابوك. حلو. ما هو لازم والا دمك هيروح حضر ويفضل الحال على ما هو عليه. تبقى ارض اهدي اللي تنفع ولا تشفع. طيب جاي هنا تعمل مشاكل ليه؟ انا برضو امال انا ليه؟ مش انت اللي حبشت الشكوى واذيت نصحى فندي؟ يا دي نصحى فندي ده انا هربت عشان ما اذيش راجل غلبان اقوم اذي اللي من لحمي ودمي. ما احنا يا ابني مسافرين عشان ندافع عن نصحى فندي ده. ايوه امسك العريضه دي في ايدك عشان تقدمها يا شحات. ما بلاش عرايض وكفايه اللي حصل منها. امال هنتكلم ازاي؟ بفيه مين اخويا؟ بحنكي بحنكي. هو انا يعني ما اعرفش ادافع عن جثه خالي؟ طيب افرض طولك افرض داخلين على مبنى الهيئه افرض. اهو اهو يا بركات افندي. نعم السيد رئيس مجلس الإدارة موجود؟ نعم يا أخويا. رد علي بقى أو لا موجود ولا مش موجود. إن كان موجود قل له أنا هنا. مش موجود قل لي هو فين. عريان في البيت أي خدمة؟ لا سلمته ده الشحات عبد الحفيظ الشحات. لا النحات ما علينا مش وقته وأنا المحامي بتاعه. إيه يعني المطلوب؟ مش فاهم يا أستاذ. اديني عنوان البيه رئيس مجلس الإدارة ولا كلمة بس كده بسيطة أوي. نعم انا الشحات يا بيه. شحات على الله يا بركات افندي. لا يا بيه الشحات عبد الحفيظ النحات. بتدعي ايه يا ابني وازاي تصحيني من النوم وليه؟ انا قصدي جاي لك في كلمتين اتنين يا بيه. عاوز ايه؟ انت مش يهمك مصلحة الناس ويهمك ان القمح ما يتبهدلش البهدلة دي كلتها؟ طبعا شوف لك حل في العصافير اللي بتاكل 2 مليون ارداب يا بيه. ايوه شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف حل في العصافير. انما نصحي ملوش دخل بالموضوع ده. عصافير ايه يا اسمك ايه؟ العصافير ام جناحات بتطير. ايوه شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف حل في العصافير. انما نصحي ملوش دخل بالموضوع ده. عصافير ايه يا اسمك ايه؟ العصافير ام جناحات بتطير. الله هو انت الولد بتاع حزب العصافير والاتنين مليون ارداب؟ ايوه انا. عرفتني ازاي يا بيه؟ بالحداقه. العصافير بتاكل القمح. ايوه صح. واليمام بياكل البطيخ. لا دي ما اعرفهاش. وابو اردان بياكل الزلط. ايوه ايوه دقيقه واحده وراجع لك. اتفضل. بينها هتفرج. الو ايوه انا امين صادق الشبعان. ممكن تديني حارة الزرط؟ العصافير يا بيه. هو ده الاسم الحركة للتنظيم يا شحات؟ مش فاهم يا بيه. وده مقرهم فين؟ يعني ايه يا بيه؟ مقر العصافير فين؟ في العيشش. في كفر ابو الحواشي يا سعاده البيه. وايه حكايه البنادق؟ بنادق ايه يا بيه؟ في جواب من فرع الشركه المسؤول عنك بيقول انك بتطالب ببنادق. طبعا. امال هتموتوها بايه يا بيه؟ هي مين؟ العصافير. وما لقوش الا انت تدور لهم على بنادق. ما هو انا صعب علي الحال، ولما عرفت من نصح فندي ان العصافير كانت بتعمل كده في الصين قلت انبه الشركه. وهو نصح فندي سافر الصين؟ سافر ازاي يعني؟ اسمه ايه بالكامل؟ نصح فندي. اسمه نصحي افندي صديق يا بيه. راجل ايه؟ راجل ولا كل الرجاله. علي النعمه ما شفت راجل في نزاهته. لكن هيعمل ايه بقى في اللي بيحصل؟ هو ده بقى الراس الكبيره. الايه يا بيه؟ الراس الكبيره. ايه يا بيه؟ هو الكبير، هو المسؤول عن الكل. يقدر حد يميل يمين ولا شمال الا بامره؟ ومين كمان مش راضي عن الوضع الحالي؟ يا ده فندي الرجل الطيب، والله يعمر بيته بركة فندي العرض حلقي. كل الجماعة دول مش راضيين. ومين كمان؟ مين كمان ايه يا بيه؟ قول. مين كمان كان مشترك في حكاية العصافير دي؟ الجماعة بتوع شركة نقل الغلة اللي في كفر ابو الحواشي. ابعت اشارة لكفر ابو الحواشي وخد الاسامي دي هتهالي بسرعة. نصحي صديق. ايوه صح. وجاد المولى. ايوه. بركات العرض حلقي. حد تاني يا شحات؟ لو عايز. خير يا شويش. انت طالع عصافير؟ عصافير ايه؟ مش قلت لك الشحات عملها؟ انت يالا رد علي. عصافير ايه ويمام ايه بس يا شويش؟ كده؟ طب قدام على حضرة الظابط. يا لهوي بالي باللي حيجرالي من جرايرك يا شحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرة وحياة والدك. نعم. نعم الله عليك يا حضرة الظابط. لنا ولا مؤاخذة ولد قريبنا هنا اسمه الشحات. ولد غلبان منكسر على قد حاله. ملوش حد. عاوزين بس ولا مؤاخذة نطمن عليه. الشحات ايه؟ الشحات ايه؟ اسمه يعني بالكامل؟ ايوه. الشحات عبد الحفيظ النحات. بتاع العصافير. عليك نور يا سعادة البي، بتاع العصافير. طيب وانت تعرفه منين؟ والله يا فندم اعرفه منين، دي معرفة سطحية. يعني مش ذو قربة قوي يعني، لا حاجة كده من بعيد يعني. لكن ولا مؤاخذة جماعته وقرايبه يعني كلفوني اطمن عليه. ابوظ عليه يا عسكري. عسكري يا سعادة بيه وانا مالي؟ الله وانا مالي يا بيه؟ خد قدامي يا عمتك. لا حول ولا قوة الا بالله. الله جرى يا بيه؟ الله لا حول الله. طب يا عسكري مش كده؟ مش كده يا اخوانا عيش؟ لا حول الله يا ربي. ايه الحكايه بالظبط يا نصحى فندي؟ نعم يا اخويا. انت لسه بتسال ايه؟ ده هم حابزيننا ليه يا جد فندي؟ طب اللي زي ده ارد عليها اقول له ايه يا نصحى فندي؟ من حق صحيح، هو كان خصو ليه؟ كل ده ومش عارف يا ابو زنطخ. وعارف منين؟ زمايلي لازمه السؤالات والسين والجيم اللي بقى له يومين ثلاثه دول. انا شحات وشي كده؟ انا وش البهدله والبورص ده؟ الله، هو انا اللي جبتك هنا ولا انا اللي حبستك؟ امال مين يا شحات؟ ده انا نازل مصر مخصوص عشان افهمهم ان انت راجل مفيش زيك ولا فيه في امانتك. ماشي. وحلفت باغلظ الايمان ان مفيش قد نزادك ولا في البلد كلها. كم حزن ايه يعني؟ احنا برضو بتوع تنظيمات سريه يا شحات. يعني ايه الكلام ده يا جد افندي؟ مش انت اللي بلغت عننا وقلت لهم دول زملاتي في المنظمه؟ هلا انا كان كل كلامي عن العصافير اللي بتاكل الجمل. يخرب بيتك وبيت العصافير، ما تجيبش سيرتها. عقدتني من العصافير لدرجه ان كل ما اسمع صوت عصفوره بحس كاني بسمع الرعد في وداني. ايه الحكايه بالظبط يا جزء التخالي؟ ده لسه بيسال. اشق هدومي عشان ارتاح للشحات واللي جاري من جراير الشحات. اللي هدومي معاك يا نصحى فندي وعدت عليا من بدري. الا هو حد مثلكم عشان هتحددوا؟ بركات يا فندي. جيت يا ابو النحس. انت ايه اللي جابك هنا؟ معرفتك اللي اتأخر. انا برضو بتاع كده يا شحات. هي ايه الحكاية بالظبط؟ انا برضو يتقال عليها الكلام اللي قلته. هو اللي قلت حاجة ولا محتاج ايه؟ مين اللي وراك دول؟ مصحف هندي وجاد المولى. قول لي بقى. لان الحكاية وراها سر. وسر جامد قوي. واقسم بشرف المهنة. لتصل بالوزير رأسا. مصحف لمزي الحمد لله على السلام. رجعت امتى؟ اقفل الباب وما تلحقيش. ايه حصل ايه يا نصح؟ جمعة بحالها لا حس ولا خبر. الحمد لله جت سليمة. يعني ايه حصل ايه يعني؟ فهمني يا نصح فندي. اتضح اننا ملناش اي دخل في اي حاجة. اتأسف وانها طلعونا. وكان ايه لازم ده كله؟ الشحات يا ستي يقطع سيرته البعيد وراح فين مقصوف الرقبة؟ هيرحلوه على بلده. الهي روح ما يرجع البعيد. يعني ايه يا جدا فندي؟ بقولك رحلوه على بلده. الفيوم وزمانه في السكة. الله ليه؟ اللي زي ده بلده اولى بيه. الله طب واشمعنى انتوا رجعوكوا الكفر وهو لا؟ في الكفر ده بلدنا. طيب وبعد ما يروح بلده هيحصل ايه؟ يبليهم زي ما بلانا. يأذيهم زي ما اذانا. ليه بس؟ هو حد مد ايده عليكم يا جدا فندي؟ مش عارف برضه. يا الله مالك يا جدا فندي؟ ابدا المراتزم هارك فوف رجلي. طب قولي عندك عنوانه في الفيوم؟ عندك نصحة فندي روح اساليه وسيبيني في اللي انا فيه. يا قصتي ارحل وسطك يا بعيد. انزل هذا شحات ينزل. براها على هالشويش. بقولك انزل قدامي يا اخي. ده الشحطة دي بس يا ربي. شحات يا شحات. احد بينادي علي. شحات اسيبي اللي جابك هنا. خدت تاكسي عشان استناك. استنيني ده كلام برضه يا بسيمي. امال حسيبك لوحد. احول الله يا رب حجمك المهدلة اللي فيها دي يا شويش. انجر قدام على المدرية. بقولك انجر يا شويش. موادينه على فين؟ يخلص الاجراءات في المدرية اولا وبعدين نبعت نجيب عمدة بلده ناخد عليه اقرار بعدم مغادرة الشحات لبلده. يا لهوي يعني هتسلمه للنار برضه يا شويش؟ يا ستي دي اوامر. روحي روحي يا بسيم ارجعي انت مالكيش دعوة بيا. لو النبي ما يحصل ابدا. وبعدين ما تعقديش الامور يا بسيم. والله ما سيبك انا حبات قدام المدرية لحد ما يطلعوك. لا حول الله يا رب يقطع العصافير ويسنين العصافير. بتقول ايه يا نصح فندي؟ شكلوا لجنة عشان تجرد الشونة ثاني. المرة دي ناويين على الشر يا جاد المولى. ما كل مره بيبقوا ناويين على الشر. لا المره دي اعضاء اللجنه جايبين اكلهم معاهم. ليه؟ عشان لا ياكلوا عندنا ولا يشربوا. صح يبقوا فعلا ناويين على الشر. والمره دي هترش على اننا لا نصلح لتحمل المسؤوليه. وهتسول علينا ليه بس؟ شكلهم باين عليه كده. ليه؟ هو احنا عملنا ايه؟ كل ده ولسه بتسال عملنا ايه؟ فهمت؟ فهمني يا نصح فندي. هو اللي جايك يفهم بسهولة. افهم ما فهمش ليه؟ سمعتني بقت مش ولا بد ولنا اتجاهات معادية. ايه اتجاهات معادية لمين يعني؟ اهو لأي حد. وهو احنا كده صحيح يا نصح فندي؟ بعد اللي عملوا الشحات كده وستين كده يؤذيه البعيد. ما عادش منه يا جد المولى. وصلوا يا مصحى فندي؟ وصلوا وقاعدين في الاستراحة. احمر البط ولا الويز؟ افرد الفطير ولا العيش الحاف؟ يا لهوي ليه المرة دي جايين ورافعين راية الخطر يا نفيسة؟ يا اخويا اعلى مدخلهم يركبوه. هو انت بعد الشر حرامي ولا حرام؟ هو ما انت فهم حاجة في اي حاجة. الا صحيح كلمت الفيوم يا مصحفندي؟ ايوة ماف. وقلت لهم على الشحات ومستنينه بفارغ صبر. يا لهوي يا لهوي، ولما يعرفوا انه كان عندنا ومخبيينه ما يهمنيش. دي هتبقى فضيحة بجلال. ولا ازاي بس، كل شيء يهون في سبيل انهم يأذوه ويطلعوا حباب عينيه. دول شرانيين يسألنا. ياخدولنا بطرنا منه. وليه كده بس؟ ما كفايه اللي هو فيه. الله لو طول علق مسنقه في وسط الكفر اللي علقها له. يا اختي وروح من ولاد عمي فين دلوقتي؟ ايه ما تروح لا تروحي، ولو عاوزه تحصليه لما اذنك وحصليه. شحات يا شحات يا بالمصيبة يا بالمصيبة، انت كنت مفتحة على الارض. الحمد لله على السلامة يا شحات. انت كنت واقفة برضو يا بسيمه. اي حنفتي لك مفوتك لوحدك ابدا. ما بقلناش فايدة يا بسيمه، مش افرجوا عنك خلاص. والعمدة استلمني وهو واقف هناك اهو. ايه فقف مستني ايه؟ مستني ايه؟ مستنيني مش بقيت عهدته؟ يعني ايه؟ يعني انت هتروح معاه البلد؟ امال هعمل ايه؟ ولما قرايبك يشوفوك ويتخوك؟ جلستوا على الجبين لازم تشوفوا العين. يا والله ما سيبك ترجع لهم ابدا. هعمل ايه يعني يا بسيمه؟ اقول لك اهرب معايا. اهرب تاني؟ وتالت. وحتوى فين المره دي؟ اني حتويت. اللي ما ثواني قرايب اللي من لحم ودمي. حتوين انتي؟ اسمع كلامي تكسب يا شحات. وهنهرب ازاي من العمدة وشيخ البلد اللي واقفين لنا زي العمل الرامي دول؟ ايوه انا هسوق ولم عليك الناس وانت تاخد بعضك وتجري في الزحمة. طب استني بس. يا لهوي استني استني يا ناس. اجري يا شحات اجري يا شحات. يا عرب يا عرب يا عرب يا عرب اجري يا شحات. يا عرب يا عرب. على فين العزم يا شحات؟ مين؟ اخويا عبد النعيم؟ ايوه اخوك عبد النعيم. عتوقع ليه يا شحات؟ لا ابدا. ايه يا شحات ما جريتش ليه زي ما قلت لك؟ ما ترد. وعتمام ليه امال يا شحات؟ مين دول؟ ده اخويا عبد النعيم. اخوك؟ وطلع لك منين ده؟ واللي حواليه دول ولاد عمامي محمدين وحسنين وعفران. مين الحرمة دي يا شحات؟ دي مرتي. مرتك؟ وكنت فين ده كله يا شحات؟ كنت فين ازاي يعني؟ على العموم الكلام ده نتكلمه في الكفر. كفر ايه؟ كفر الله الشر يا اخوي. وسط اهلك وناسك. وانتو ايه اللي جابكم اهلا؟ مستنيين يعني ولا ايه؟ اللي تحسبه خدوه يا رجالة. نزل يدك ياخدني على فين؟ تشوف ناسك يا واكل ناسك خدوه. لا ما حيمشيش من هنا الا رجلي على رجلي. ايوه مرتي ورجله على رجلي. قلت ايه؟ انجر يا حرمة ربط وشك المكشوف ده جاتك البلاوي. الله بقى وليه الغلط ده بقى؟ بزيمة اهدي ايه ما انت سامع؟ يعني اخش في كرسي وعدج بطنك؟ اتحشم يا حرمة. ايوه اتحشم يا حرمة. ولي ناقص يا بسيمة. حاضر يا شحات امرك يا اخوي. انجر قدامي منك ليه لهلو. هما رايحين فين؟ علم علمك. يوه هما مغوطين بينا على فين؟ رايحين الكفر. والكفر دي في اخر الدنيا كده؟ اسمتني. طيب وبعد ما نروح الكفر ايه اللي هيحصل؟ علم علمك يا يدفنوني بالحي يا لهوي يا يعتقوني لوجه الله. طيب وانت ايه اللي يخليك تسلم لهم رقبتك؟ ثم الحامل ايه؟ ما تسكتش. اسم الله افتح بقي عشان اروح طابو قرش ويسكتوني للابد. يا بصبتي هي حصلت؟ انت ايه اللي رماكي على الغلب دي؟ امال حسبك لوحدك؟ ماني وشي فاض واخد على البهدله، مالك انت تجري ورايا بكل حته؟ لا كده برضه يا شحات، ليه جزاتي يا بنت الناس؟ ده غلب ازلي ومولود معايا من يوم ما وعيت. مالك انت ومال الغلب الازلي دي؟ والعمل يا جاد المولى. هو العقد فرع كتير يا مصطفى فندي. مش كان قدامك يا جاد؟ مش قلت لهم ان الفيران والعصافير هم سبب العجز؟ ولا مش قلت لهم سوء التشوين بيبعثر القمح يمين وشمال؟ ولا حياة لمن تنادي. والنقل، النقل يا مصطفى فندي، هو النقل من الغسل الشونة، مش بيفسد اللي ما يتفسدش. يا ابني كل ده قلته لكن ولا حد سمعني. ان كان على حد ثمن العجز يدفعه. والتحقيق والخاصم وتأخير العلاوة والترقية يا جاد. يا دي النايبة السوخة يا اولاد، ايه اللي غير الناس بتوع اللجنة وبدل حالهم كده يا ربي؟ مدام ما فيش كلوا واشربوا يبقى تهزمة. طب ما قلنا لهم كلوا واشربوا عشان يداروا عالذمة. وراهم كرابيت. المديرية؟ المركز الرئيسي مستني الجرد على حر من النار. طب ايش عجب دلوقتي؟ التنس اللي كنا فيه يا جد، ما طلعنا براه او الناس اتأسفولنا. العيار اللي ما بيصبش يدوش يا جد المولى يا اخويا. طب والعمل يا مصحف انت؟ عملك زي وشك يا شحات، عملك زي وشك. رطعت سمعتنا بعد ما كانت زي الجنيه الذهب. ايه وهي كانت زي الجنيه الذهب صحيح يا مصحف انتي؟ ايه يعني احنا حيالله كنا بناخد كم ارداب نطلع منهم مصاريفنا. الكل بياخد يا جد المولى. اه والله على رأيك. كانت لحد الغلبة اللي زينا وبقت كخة غيرنا بياخد بالملايين. عربيات النقل والافران وكل من له يد في سكة القمح. اشمعنا احنا يعني؟ على قولك، اصل الكعكة في ايد اليتيم عجبة يا مصحف فندي. اهلا يا اختي. اهلا بك يا مرات عمي. عمي عمد ديبك الا المحروس كان فين المدة دي كلها؟ هيروح فين يعني؟ ايه اللي نساها اهلا وناسا وارضة والواجب اللي عليه؟ الدنيا تلاهي يا مرات عمي. عنده حق؟ عنده حق في ايه؟ حلو وربعي وزي اللبن الحليب ما يجريش وراكي وينسى اللي منه. كيف يعني ايه؟ مش فاهم. من هو بلد يا اسمك ايه؟ من ايتها بلد يا اختي؟ من هنا؟ لا من هناك. امين يعني؟ من ايتها حتة تعجب. يعني مالكيش بلد؟ ماليش ازاي؟ طب ما ترد علي. اني من كفر ابو الحواشي. تسمعي عنها؟ يا لهوي كفر ابو الحواشي؟ ايه مالك اتخبيتي كده؟ مش ده الكفر اللي فيه نفيسي؟ مرات نصحى فندي مجاهد؟ حاجة زي كده. وهو المحروس عرفك من هناك؟ عليك نور. يعني كان عندي مفيس الكذابة مو الشيء. الله بقى هتغلطي ليه؟ شوف يا شحات يا ابن امي وابوي، الله الله على الجد والجد الله الله عليه. صح صح يا اخوي، بقالك يومين بتاكل وتشرب وعنعل فيك كيف عجل الجاموس لحد وشك مرد فيه الدم. صح صح يا اخوي. جايب لنا تهمه معاك وقلنا على عيننا وراسنا. تهمه ايه بقى؟ البت الشرانيه اللي اسمها بسيمه. الا هي مرتك؟ صح يا شحات. صح يا اخوي. امال حد يعني؟ امال كل واحد بينام في ناحيه ليه؟ ها سلوى بلدهم كده؟ انهي بلد دي اللي تحكم على الراجل ينام في حته ومرته في حته؟ يا اخوي سلو بلدهم الجهه هو جهش رب. فبك يا ابن امي ابوي نخش في الموضوع. ايه نخش في الموضوع؟ واحنا لسه ما خششناش في الموضوع. اتلموا الرجاله ليله امبارح علشان يعرفوا منك كنت فين وما قلتش. قلت صح قلت بس ما حدش فهم منك حاجه. سألناك جايبينك بلدك على ملا يكتب فيه مع العسكري قلت العصافير والغلة وكلام تخطريف كده ما حدش فاهم منه حاجة. ما هو استخطريف العصافير بتاكل الغلة 2 مليون أرداب وفي ملناش دعوة بحد. خلينا في حالنا احنا ما تسيبش الهبال على الشيطان يا شحات. طب ايه اللي يريحك يا اخوي؟ تاخد البندقة وتستنى لما ابو الفتوح العزازي يرجع البلد والطخه. مين ابو الفتوح العزازي ده؟ اللي قتل ابن عم ابوه. ثاني وثالث يا شحات. كل السنين دي ومستنيني لما ارجع وما حدش هيقتله غيرك يا شحات. اسمعني عشان انت وحداني ولا عيل ولا سيد. والحرمه اللي جوه دي مش مسؤوله مني؟ يا ابوي الملكتير واقفين بالزوفه وعتاكل وتشرب وتبقى مكرم 24 جرات. طيب ما حدش من الشحوطه ولا دعمامي خد الطر ليه؟ ابوك الله يرحمه وهو بيطلع في الروح قال ما حدش ياخد بتاري ابن عم غير الشحات. وقال لي مين الكلام ده يا عبد النعيم؟ ليان. امال انا ما سمعتش ليه؟ كنت انا وهو لوحدنا. وما سمعتنيش انت ليه؟ كنت قلت له يا ابوي يا ابوي الراجل خد ربع قرن ايه لازمه الطار تاني؟ اللي حصل. طب نفرض قلت لا. المره دي مش هنسيبك تهرب يا شحات لكن عنفنك بالحياه. علشان الناس كلها تعرف ان الشحات متبعاره. طب ما تناماش يا شحات واختار يا ابن الناس يا تندفن في الجبل حي كيف النسوين اللي بيعصوا اهاليهم يا تمسك البندقه. ما هي ما عارفش في البنادق يخرب بيت البنادق وما تتبه. اللي ما يعرفش هيتعلم. اتعلم عليك نور. اديله فرصه اتعلم وبعد ما اتعلم بعون الله يبقى لك كلام حلو. منين التلغراف ده يا نصحي؟ من البلد. انهي بلد؟ من ولاد عمك انفيسه. وكاتبين ايه في التلغراف؟ هو مات؟ لا عاوزينك تسافر البلد. اسافر؟ يبقى الشحات سكن على ايه؟ هو اللي بيزمر بيخب دقنه. قال لهم انه كان عندي هنا وان انا كنت مدنياه. طبعا. اما لما بعت لهم ما قلت لهمش في الجواب ليه؟ خبيت عليهم ليه؟ بتسأليني اشربي بقى. لا لا ما سافرتش البلد ابدا. مش شغلتك اللي زي خلقتك؟ اقوم اسافر واتبهدل من ولاد عمامي؟ مش كله عشان خاطر في الشحات. وهو هيفضل ورانا لحد امتى؟ لحد ما يشربني ويرفضني ويشربك ويعادي بينا وبين اهالينا عشان ما يطربقها. تطربق على دماغك يا شحات يا بتاع العصافير روح. بسيمه ازيك يا بسيمه؟ الحمد لله. انت كويسه؟ بخير. وانا كمان بخير. مال؟ لا انت عايزه تقولي حاجه؟ مالك؟ بسيمه ادي حاجه اسمعك ليلي. يو نبات يا اخوي الاوضه بتاعي قال. ما هو اصل اخويا ومرته خدوا بالهم ان كل واحد بس وحيه. وحد قال لك تقول لهم انني مراتك؟ امال يعني كنت حاسبك معايا هنيه ازاي؟ يعني كنت حسيبك؟ ما خلاص اتربطنا ببعض بسلسلة وجنزير ما ينفكش ابدا. طيب ماني جوز بصحيح يا بسيمة؟ ازاي؟ على سنة الله ورسوله. عارفة لكن ازاي يعني المأزين كتير اي مأزين يعني ادينا العقل مكان من الاول يا بيجا يا تلم يا عدوم المرسومية ما طلبتش ايدي من زمان ليه؟ ما ده لسه حيمقمق لي تاني ما جاش في فكري وما جاش في فكرك اللي دلوقتي واحنا مزنوقين في الخيبة دي. طب ازاي هنقول لاخوك ما هيش مراتي وعايزة اتجوزها والنبي ده كان يتخك ويتخيني. طب ايه العمل؟ ايه العمل دبريني؟ اتلقى احنان في ايتها حتة وصباح يا بحر حبت معاكي اوضه واحده كده. ايوه ماني كنت ببات في السوق وسط 60 راجل. تفتكر حد كان يبص لي كده ولا كده؟ ما عندهمش نظر. وانت يعني اللي عندك نظر؟ والنبي لو الشيطان نزك لتصحى الصبح تلاقي مصارينك بره بطنك يا سحاق. اتلقى احنا معاك. انا حنام هنا جنب الباب. حاضر يا بسين. حضر لك الخير يا اخوي. بتنادي؟ بقول لك حضر لك الخير. اتخمد نام. طيب انا بقى قدامي من شهور وما يحللوش يطلب ايده الا دلوقتي. جاتك الهم راجل. بتنادي؟ اللي بيخبط على الباب ليه؟ قول مين؟ اقول مين ليه؟ يا راجل قول مين؟ ايوه ليه يعني؟ افتح يا سحاب. اتصرف فين ده؟ اتصرف فين واحنا وش الفجر وما لحقتش انام؟ لا موتيتك جنبي ولا ايه؟ فين النجوم؟ وده عاوز يصحيك ليه يا عطاب؟ انا عارف ليه وجعت شهر المهبله دي. قوم فز افتح له فز. شوف عاوزك ليه؟ حاضر ماني جاي ما هو خير عبد النعيم. خير رد الباب وراك. حاضر اهو. فيه ايه؟ امسك البند وجدي في يدك. ولدي ده اسمك يا ولد ما ترعيش. وين اللي عترعيش؟ نسيا اللي مش على بعضه. الفحة فك كتفك. ليه؟ هعمل بيها ايه؟ الوقت شارف. وفر حد شافني وبلغ. هيبلغ مين؟ المركز. ما يبلغ ده انا كتبت في العائله كلمه بندقيه شحططوني وحبسوني وبهدلوني ومدوني لما اتحرقت. ادينا اشيل بندقيه بحاجه وحبيبي. اثبت يا خرع. المره اللي فاتت وقلت لهم العصافير، المره دي هقول لهم ايه؟ سحات. بندقيه له دلوقتي قدامي يا سحات. ما تفرجش علينا الناس. نشن يا شحات. ها؟ نشن. ايوه نشن. على مين؟ شايف المسخة اللي قدامك هناك دي؟ ايوه. اهي دي ابو الفتاح العزازي. دي ابو الفتاح العزازي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. حبك في الحريم يا شحات. وايه اللي عمل في ابو الفتاح كده؟ ابو الفتاح لسه حي يا شحات. طلع عمره او راجع عن قريه. ايه امال ايه دي؟ اتخيل ان المسخ اللي قدامك دي ابو الفتوح او النشن. عاوزك تتعلم كيف تسيب في القلب يا شحات. يا حلاوه جيب نهنه في ساعة زي دي ومصحيني من احلها نومة عشان انشن على مسخة. مش بتقول عاوز تتعلم؟ اتعلم يا شحات. او مرة على مرة السلاح هيطاوعك ويبقى في يدك كيف الحلاوة. اضرب يا شحات. اضرب. الله ينور. اقعد بقى اضرب في الفاضي والمليان لحد ما اقولان على الزر. اتمرن يا شحات. ايوه هتمرن. اتمرن. انا بتمرن اهو. جايبك حاجة لسه حات وراح على فين؟ اصبح يا عصوب رد عليا فهميني. هو انت زي ما من النوم تقول يا سر الشر؟ الشحات فين؟ في الغيب. بيعمل ايه؟ اخوك بيمرنوا على السلاح. بيمرنوا؟ بيمرنوا ده ايه؟ امال هياخد بتار ولد عم ابوه كيف يا بسيمة؟ الشحات مش هياخد بتار حد. ده كلام يقولوه الحريم، انما الرجال لازم تنفذ. رايحة فين؟ رايحة تسمن على الشحات. والنبي لو طلعتي بره الدار لكون شاردة من دمي. في الهو؟ طب شحات هيب. واخدين بالكم يا عيال؟ ايه يا عم شحات؟ بدل العصافير بتاكل قمح قد ايه؟ 2 مليون قرد. افرم عليكم، ولو وفرنا الاراذل دي يحصل ايه؟ الدقيق يطلع على قفل النجيل. الله ينور عليكم. نقوم احنا علشان نلاقي الرغيف، نعمل ايه؟ نعمل ايه يا عم يا شحات؟ نضرب العصافير جه. نقول من ثاني بقى الدقيق. والله يا شحات خوي، هدي لك البندقة تقوم تصطاد لي بها عصافير انت والعيال. بتقول ايه يا بسيم؟ بقول لك الواد جاي في السكه. غير جميل. يا ابن الشحات يا اختي بيطلعوا مات. لما يقول الاوان يا اختي فين جوزي؟ عايزه اشوف جوزي اشوفه. بعتني اجيب العجل ليه؟ عاوزاك تشوف الهات. مين؟ مرتك يا شحات. مرتي مين؟ بسيم. هو انت ليك كم حرم؟ ايه يا بسيمة عايزاني ليه؟ مبروك يا اخوي، جاي لك ولد. ها؟ نعم جاي لك ولد. هو يعني بالنسبة ايه؟ يا اختي هو جراله ايه؟ ما تفهم يا راجل. هفهم ايه؟ ولد من دي وجاي ليه؟ من ايه؟ ولدك. ولدي؟ ابني في الوقت تموت يا اخويا وانت مرتاح. جاي لك اللي هياخد بطارك ان شاء الله. ياخد بطارك ازاي؟ لما تموت باذن الله هيجلك في الدنيا ولد ياخد بطارك من اللي هيقتلوك ان شاء الله. يا عالم يا عالم يا هو مش فاهم، حد يفهمني؟ ما تيجي يا اختي تفهم راجلك يا بسيمه. بسيمه مين يا اختي؟ ابنك يا سحاء. ابني ايه؟ ولا جه ازاي؟ منين؟ شراك ابن السحاقشي. افهم افهم ايه حسن بسيط اهلي؟ اكل سيارة رقبتك يا راجل حسن تبقى يا ربتي جيب رقبتي. هتصوت وتلم علينا الناس ولا ايه؟ استغفر ايه الحكاية يا بسيمة؟ انا قلت كده وكده حسن نسيتك يا بسم. تنجزيني تخلصيني وتلبسيني تهمي؟ ومين قالك اني هخلص لك يا فالح؟ هما ليه؟ انا عملت الحكاية دي عشان ابعد اخوك عنك، مش قالك خد بطار عشان انت وحداني لا عاجل ولا طيب؟ فتقوى نسألك بعض. انا قلت الحكاية دي عشان يعتقك ترد ابنك. هتقول ابنك تاني يا راجل كده وكده؟ لو كده وكده الشهر ده كمان 9 اشهر هيبقى كده وكده ازاي؟ احنا ايه اللي هيقعدنا هنا 9 اشهر؟ لا هنروح فين؟ ده هيقول لي هنروح فين تاني؟ افهم يا معدوم الفهم مش انا حامل؟ هو انا عارف ليه؟ مش واجب تقف جنبي لحد ما اولد وتشوف عيله؟ يا عالم يا هو والله العظيم ماني دعوه. اخرس اسكت. والله العظيم ماني دعوه. اكتم اكتم جبت البلاوي المفجخه. هو انت ما بتفهمش ابدا يا صحاب؟ Thank you. دليل على سلامته. هو مين جه اللي وصل يا اخو؟ ابو الفتوح العدازي. ماله؟ بقول لك وصل وحضر نفسك. حضر نفسي ليه كفل الشر؟ مش بقول لك ابو الفتوح العزازي وصل من العمره؟ هو الحمد لله على سلامته. ومين ابو الفتوح العزازي ده؟ نسيت الراجل اللي قتل ابن عم ابوك. هو ده اللي قتل ابن عم ابوك؟ وهو ده اللي بينا وبين التار قاعدين مستنيك يا شحات. مستنيني انا؟ امال انا؟ ابني فين المول؟ ابن ديه يا شحات. ابن اللي جاي في السكه لما يجي يحلها الحلال. اجيبه وبعدها اعمل اللي انت عايزينه. يا مش عاوز نستنى لما مرتك تولد. عليك نور يا اخوي اديك فهم. خد بتارنا الاول وابقى اقعد جنبها على كيفك يا شحات. طب شوف ابني الاول. والناس يقول علينا ايه؟ ما يقولوا. وانت يهمك كلام الناس وسمعتنا ورقبتنا اللي بقت كد السمسمة. ما هي كد السمسمة من زمان. يعني كم شهر كمان. ولما ابنك يشوف نور الدنيا ويقولوا لابوك جبان وخواب. لما يجي اي حفا. لا شحات. ما نستنى شوية لحد الراجل ما ياخد نفسه من العمرة اللي كان فيها. شحات يمين بالله ان ما نفست لك تلك واغسل عارك. ابني ابني يا ناس حرام عليكم تقتلوني قبل ما تهمنا فيه. ابني عاتبت كيف المساوين يا شحات؟ امسك البندقة. شحات عمي شحات عايزين حوات يا سيدي. مرات عمي بتطلع في الروح وعوزاه. مرتي ام ولدي زيك يا بسيمة زيك. على اذنك يا اخوي زيك يا اول. كاتل مولي الحقني يا مصحف افندي. طبنت يا مصحف افندي. مالك يا ولد؟ انا ايه؟ انت رحنا في ابو قرش يا مصحف افندي. لا بقول اتكلم. جاي اشاره اشاره وعايزيننا في المركز. المركز؟ ليه المره دي كفالة الشهر؟ انا عارف. طب اكل على بركات افندي وخليها حصان. يلا. بطيخة صفي وثق ان الشكوى كانت مجراها الطبيعي. ازاي؟ ازاي يعني يا عم بركات افندي؟ ما دام وصلت للمركز يبقى دخلنا في الجد. والمركز ايش حصل؟ لا الشكوى بما فيها من عبارات لابد تحرك كل الاجهزه المعنيه في البلد يا ابني. حتى المركز؟ ومجلس الامن كمان. سلام وبهل يا بركات افندي. وبعدك وبعدك واتكل على الله وهناك في الاسم قول وقسم على الارغول. اقول ايه يعني؟ انت اللي تعرفوا على الشحات وعلاقته بسرقه الامن. اجي اجي وانا جاي وراك اجي. دخلت الجد يا بسيمة ومعادش منه. يعني ايه؟ الراجل ابو الفتوح رجع من عمره. لكن في قادر يقعد كمان هناك حبة. يعني حكاية ابنك دي مصيبة؟ دي ورطة. وورطتني فيه اله من كسبك. بقول لك ايه يا سحات؟ انت يا اخويا عبيط؟ لا ليه؟ اهبل؟ ماخدش بالي. بتستعبط؟ ما تفتكرش. امال اللي سلم دقنك والريح عمالة تنطوح فيك ومش شايف. ليه؟ ازاي يعني؟ انت صحيح على نياتك يا سحات؟ ومين في البلد مش على نياته؟ في ما ايه لازمة السؤالات دي كلها؟ ساعات بقول الراجل ده غلبان وسجنه على قده، وساعات بقول ده ساهي وتحت منه دواهي بلاوي مفيحة. اللي انت ايه بالظبط؟ انا غلبان. غلبان ساعات زي ما قلتي وماليش في اللف ولا في الدوران. بس بفهم برضه. ولما انت بتفهم برضه. سبت بلدك وارضك وهربت ليه؟ فمن سيرك يا بسيمة؟ ما قدرتش على الحمار قلت ادور على البردعة، ما قدرتش على اخوك هربت وسبت الجمل بما حمل. مكتبي؟ اخوي الكبير والاحترام واجب. شال حقك وارضك وعايز يورطك كل ده وتقول لاخويا الكبير وله احترامه؟ ما كنت هعمل ايه يعني؟ ها كنت عملت زي ما عملت مع العصافير. هي اديتني في داهيه اهي زي ما جات لك نخوه الرجوله وفكيت العريضه في الست العصافير اللي بتاكل قوت الناس. كنت واقف وسط اخوك اللي قفل قوتك. مش بدل الناس اللي هديك على حد في الدوق ومش لاقياه والعصافير بتحط في كرشيه. انا اعرف اللي عايز يصلح يبتدي بنفسه يا سحاك، وعلى راي المثل قبل ما تصلح عيوب الناس صلح عيوبك. ايوه عندك حق يا بسيمة، يبقى نهرب الليلة. نهرب؟ ياه ده كان زمان الكلام ده. مش بتقولي لي صلح عيوبك؟ تصلح عيوبك مش معناها تجري وترمح وتقول يا فكيك، انما تقف قصادها يا سحاب. ده لو جبت جزاز العصافير كنت حل السهمة. عشان ما تعلمتش من الاول ازاي تفهم اللي ليك وتدافع عنه، لو فهمت هتفهم كل شيء حواليك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني قبل ما تتكلم في مال الناس اتكلم في مالك، وقبل ما تدور على حقوق الناس دور على حقك، واللي يعرف حقه يعرف حقوق الناس. ها؟ اللي يعرف اللي له يصير يعرف اللي عليه. ايوه خلاص فهمت. فهمت ايه؟ والنبي ما فهمت. اعرف حق فين واروح له. وحقك فين يا سحاب؟ حد عند اخويا عبد النعيم. ازاي يعني؟ مش تفهمني؟ اغرفي اغرفي، كلام الرجال ما تغيروش حرمة. انا ايه يبقى ثبت على دماغك يا سحاب؟ سحاب يا سحاب. اسمع يا عبد النعيم يا اخويا. عاوز ايه يا شحات؟ او سايب حرمتك وجاي لله السعادي؟ ناولني البندقيه وتدلني على طريق ابو الفتح العزازي. تتكلم صح يا شحات؟ هات البندقيه دي، بلاش كلام فارغ. وانت بوك صح يا شحات، امسك البندقه وامسك الخزنه وعمر سلاحك يا شحات. اخد بطار ابن عم ابوي الليله يا عبد النعيم. ينصر دينك. بس لي عندك خدمه قبل ما نفذ. وانا رجبتي سداده يا شحات. ارض وطيني يرجعوا لي يا عبد النعيم. نعم هتقول ايه يا اخوي؟ حق اللي فتهولي ابوي. كسر حجك على صدرك. لا يا اختي غلط، أنا ميت ميت ولازم أضمن حقي. الأرض اللي فاتها أبوك في الحفظ والصون يا شحات. استلمها عشان أضمن لابني العيش عيشة كريمة. تستلمها كيف يعني؟ على الورق. أبوا هو فيه بينا ورق؟ حيكون إن شاء الله. ده كلام جديد ما سمعتوش قبل كده. أخذ ورثي على داير مليل وبعدها أطلع بالسلاح وقاتل يا مقتول. ده كلام مرتك الحرباية مش كلامك يا شحات. قلت ايه يا عبد النعيم؟ بتزرزرني يا شحات. بطلبك بالحج والحج حبيب الله، وبدال المحاكم والقواضي سلمني ارضي. هي حصلت؟ لا ده انت مش عاجبها البر. رايح فين؟ احنا لسه خلصنا كلامنا يا عبد النعيم. رايح الم ولاد عمامك يشوفوا الشحات واللي بيجرم الشحات. اعلى مدخلك اركبه حج ابني الاول وبعد الطوفان. يا خيالي بقى مالك مالك يا خيالي، ما بقتش تخوف ما بقتش حالك يا أحاج. يا خيالي بقى مالك مالك يا خيالي، ما بقتش تخوف ما بقتش حالك يا أحاج. من بعد يا سم من بعد يا أنا الغير منك خاطر. من بعد يا سم من بعد يا أنا الغير منك خاطر. غدا اللقاء مع العصافير. التوزيع الموسيقي يحيى المهدي، المخرج المنفذ احمد حسني. العصافير تأليف احمد عبد الفضيل، اخراج محمد مسعد.